نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. بعد أن بين الله عز وجل أصحاب الأعذار في الآيات السابقات، بين الذين عليهم الإثم في تخلفهم عن الجهاد. قال في الآيات السابقات: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الضعفاء قلنا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة، يعني لا يثبتون على الدابة التي تحملهم أثناء السفر، ولا يهتدون سبيلا، أي لا يعرفون الطريق إلى الهجرة والجهاد. هؤلاء الذين يعذرون، فأولئك عسى الله أن يعفى عنهم، وعسى من الله للتحقيق. وقال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال هنا إيه؟ إذا نصحوا لله ورسوله. نصحوا لله ورسوله أي يعني أخلصوا لله ولرسوله، أي اتبعوا الكتاب واتبعوا السنة، ووحدوا الله بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ورسوله اتبعوا السنة، نصحوا لله وحدوا، ونصحوا لكتابه اتبعوا، ونصحوا لرسوله اتبعوا سنته، ونصحوا لأئمته أئمة المسلمين الذين بويعوا بيعة شرعية ويطبقون الشرع الإسلامي. هؤلاء النصيحة لهم أن تنصحهم بينك وبينهم بتقصيرهم وأخطائهم وهفواتهم وعطراتهم، ولا تشهر بهم، فإن أبوا فقد أذن الله لك أن تجهر بالسوء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولأئمة المسلمين ولعامتهم محبتهم وصدقهم، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك، وتستر عوراتهم وتؤمن روعاتهم وتفرج كرباتهم ولا تخذلهم في وقت الشدة، وهكذا. هذه النصيحة لعامة المسلمين. أو النصيحة للأعمى والأعرج والضعفاء أن يأتوا، المتعلم منهم أن يأتي الأعمى، يأتي إلى معسكر مثل هذا المعسكر فيعطي دروسا ويرفع الهمم ويشد العزائم ويقوي همم الناس، ويذهب إلى المجاهدين في معسكراتهم وكذلك ينصحهم ويعظهم ويعرفهم تعاليم دينهم. هذا إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل، يعني كل المحسن الذي يقصر هذا ليس عليه إثما، إثم إن كان في تقصيره محسنا. يعني مثلا الذي يسرق تقطع يده من هنا، أو الذي قطع يدك فتقطع يده من هنا من حيث قطعها، فإذا سرت الجراحة ومات هذا لا تدفع ديته لأنك محسن في قطع يده، ما على المحسنين من سبيل، لأنك تختص لنفسك. هذا عند الشافعية. كذلك قلنا إذا صال عليك جمل وقتلته فلا تضمن قيمته، وإذا صال عليك رجل وقتلته فلا دية له، وإذا صال عليك شرط شرطي من الشرط يريد أن يسلمك للدولة فتقتلك لأنك في تنظيم الجهاد أو لأنك من المسلمين أو من حركة إسلامية فقتلته فلا دية له ولا إثم عليك، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. كما قلنا بالشرط الذي نص عليه الفقهاء أن تنصح الشرطية بلسانك، فإن أبى فاضربه بيدك، فإن أبى فاضربه بعصا، فإن أبى فاضرب رجليه بالمسدس، فإن أبى إلا أن يأخذك فعين مكان الصلاة من وجهه واقتله في مكان الصلاة. مفهوم؟ الزبيبة هذه التي في وجهه ضع الرصاص فيها واقتله وأجرك على الله عز وجل. مفهوم؟ ليه؟ الصائل، والصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه. هذا صائل يصول على عرضك وعلى نفسك وعلى أسرتك بل على روحك، هو يريد أن يسلمك للدولة حتى آخر الشهر لا يخصم عنه راتبه. راتبه أهم من روحك وأهم من عرضك وأهم من دينك وأهم من مالك، أهم من هذا كله. المهم آخر الشهر يقبض 50 جنيه وعلى الدنيا السلام، وليمت من يمت وليحيى من يحيى، أوامر يا سعادة البيت، أوامر، هكذا يقول لك أوامر يا سعادة البيت، ما على المحسنين من سبيل. هذا صائل عليه وأنت تدافع عن روحه، وأنت نصحته فأبى، وأنت دفعته فرفض، وأنت ضربته بالعصا فأصر، فليس له إلا القتل حتى تنجو منه. لكن إن استطعت أن تنجو منه فلا يجوز لك قتله، ولا يجوز لك قطع رجله، ولا يجوز لك ضربه بالعصا على رأسه. ليه؟ لأن بإمكانك أن تهرب دون أن تؤذيه، فدعه في سكرته يعمى، وأنت نجاك الله عز وجل منه. ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. إنما السبيل على من؟ الإثم والعقوبة والحرج على من؟ على الذين يستأذنون عن الجهاد وهم أغنياء. وهذا أمر عجب، وهذا أمر عجب، كيف يستأذنون وهم أغنياء بأن يتركوا الجهاد؟ الغنى يجب أن يكون دافعا لهم على الجهاد، لأنهم يملكون ما يكفلون به أهليهم إذا غابوا إلى المعارك. هؤلاء يتخذون الغنى ذريعة للقعود عن المعركة، فهل هذا من الإنصاف؟ يعني الفقير الذي لا يجد ما ينفق لا على نفسه ولا على أهله هذا يذهب، وأما أنت يا صاحب الملايين فقد أعذرك الله. سبحان الله، ما هذا بالنصف ولا بالعدل. أنت يجب أن تسبق إلى المعركة لأنك كافل أهلك بعدك بعد أن تخرج. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، هؤلاء الذين عليهم الإثم والعقوبة، هؤلاء الذين عليهم الذنب، أغنياء في أموالهم، موفورون في صحتهم، أقوياء في ذواتهم، ويعرفون حكم الشرع في أمر دينهم، حكم الشرع في الجهاد يعرفونه. إذن كيف يأتون يستأذنون؟ ما بالك يا أخي بدأت المدارس أريد أن أرجع إلى المدرسة، وأنت مالك تستأذن؟ بدأت الجامعة أريد أن أرجع إلى الجامعة، وأنت مالك إجازة انتهت وأريد أن أرجع إلى عملي. ما هو عملك؟ كاتب في شركة. وأنت ما عملك؟ حارس في عمارة على عمارة. وأنت ما عملك؟ أنا موجه في التربية والتعليم. وأنت ما عملك؟ أنا معلم في المدرسة. سبحان الله، أنت ماذا تعلم الأولاد عندما تعلمهم سورة التوبة؟ ماذا تقول لهم عندما تعلمهم انفروا خفافا وثقالا؟ ماذا تعلم الأطفال؟ ماذا تعلمهم إذا جئت على آية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الله يقول لك انتظر حتى أريك ماذا سيحل بك، فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره، بعدين يعطيك ختم، يعطيك شهادة رب العالمين، لأنك راجع تريد الشهادة، فهناك شهادتهم وتركت شهادته، فهو يريد أن يعطيك شهادة. إن أبيت شهادة تدخلك الجنة فلا بد أن يعطيك شهادة أخرى، الشهادة مكتوب عليها والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله عز وجل يشهد بأنك فاسق ولن يهديك إلى طريق الخير ما دمت قد قدمت على الجهاد دنياك وتجارتك وأموالك، فأنت فاسق وما اهتديت إلى سبيل البر والإحسان ولا إلى طريق الخير والجنان، وعدت إلى دنياك وتجارتك، إذن خذ هذه الشهادة حتى تتاجر بها، فاسق لا يهديك الله للخير، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا حكم تارك الجهاد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله يا إخوة في المحاضرات التي كنت ألقيها سواء في الحج أو في المؤتمرات في أوروبا كنت أريد أن أبدأ بآيات، أقول أبدأ انفروا خفافا وثقالا، فيه جرح للجالسين، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فيه كذلك جرح لهم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، فيه جفع لهم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فيه تأنيب وتقريع لهم. أبحث عن آية خفيفة عليهم، صدقوا أترك الآية هذه وأترك الآية هذه، أخاف أن يتأثروا بأنفسهم عندما أقول له عندما أقرأ عليهم القرآن، لأن كل آية من آيات القرآن الكريم خاصة من سورة الأنفال والتوبة كأنها صوت نار على ظهور الجالس القاعدين عن الجهاد، فماذا تقول له؟ ولذلك كنت عندما أبدأ أفصل المسألة، يعني لماذا يقعد الناس عن الخروج للجهاد والجهاد الأفغاني بحاجتهم، بحاجة إلى الدعاء، بحاجة إلى المفكرين، بحاجة إلى المجاهدين، بحاجة إلى كل واحد، إلى كل طاقة. أرى بعض الطيبين الدعاء يخرجون، يعني يقوم ليه؟ لأن الكلام يمسه شخصيا ويظن أنك تتكلم عليه، وفعلا الكلام هو موجه على إليه، أنا لا أقصده بالذات، لكن هو يحس أن الكلام موجه إليه، يكاد المريب أن يقول خذوني. ولذلك سورة التوبة ما تكلمت عن واحد من المنافقين، ومنهم ومنهم ومنهم، فكل مجموعة تعرف نفسها، ومنهم من عاهد الله، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. فقال ابن عباس ما زالت تنزل سورة التوبة تقول ومنهم ومنهم حتى قلنا لا تغادروا أحدا، لا تدعوا أحدا. فالقرآن يقول إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. طيب السؤال، الجهاد أليس بحاجة إلى مال؟ بحاجة إلى مال. إذن لماذا لا يتاجر التجار ويرسلون أموالهم، ويعمل الموظفون ويرسلون أموالهم، ويعمل الصناع والزراع ويرسلون من أموالهم؟ أنت تريد أن يغلق هذا كله ويأتي الصانع ويأتي التاجر، حتى أصحاب آلاف الملايين أو مئات الملايين يتركون مصانعهم وتجاراتهم، ويتركون بواخرهم في عرض البحر، ويتركون تجارتهم التي تعم الأسواق كلها، ويأتون ينقطعون في صدى عند أبو برهان، يقول له يلا يا أخي يلا يا أخي قم ها، وممنوع تأكل اليوم، ممنوع تتحرك ساعتين حراسي. تريد هكذا؟ لا أريد أنا، الله يريد. الله الله يطلب من باع شنو، باع خشب وباع حمدين وباع مجداري ماله، أن يأتي هنا، أن يأتي للجهاد، لأن التجارة ليس عذرا، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. لازم يجي يتدرب، ولازم يجي يأكل الصبح ها خبز فول، والظهر خبز عدس بدون لحمي، والمغرب الله أعلم إيش، هكذا بامي بدون أي شيء. ولازم يصبر على أوامر أبو عمر وأوامر أبو برهان وأوامر فلان وفلان، وإلا لن يكون جنديا ولن يكون مجاهدا، وهذا جزء من الجهاد. يعني معنى الناس تكرم متاجرهم ويأتوا ومصانعهم ويأتوا وجامعاتهم ومدارسهم، نعم هكذا يطلب القرآن الكريم، هكذا. إلا الذين تحتاجهم المعركة ويعينهم الأمير، يقول له أنت خباز وأنت طباخ وأنت سائق، وأنت اذهب إلى بيشاور حتى تكون مسؤولا عن مكتبنا في بيشاور، وأنت اذهب للتجارة للجهاد، إن عينه الأمير فلا بأس. أما أنا أقول يا ترى هؤلاء، يا ترى صار معهم 100 مليون، هل انتهت تجارتهم؟ سيوسعونها حتى تصبح 500 مليون، سيوسعونها حتى تصبح 1000 مليون، هل جاء للجهاد من 1000 مليون 100 مليون؟ هل جاء؟ ما جاء. هل جاء 10 مليون؟ ما جاء. هل جاء من 1000 مليون مليون؟ ما جاء. إذن لا هو يجاهد بماله ولا يجاهد بنفسه. إذن معنى ذلك نحن نعطيه رخصة أن يترك الجهاد ها ولا يتفقد العباد. أما لو جاءوا هنا للجهاد هؤلاء أصحاب الملايين لا أحسوا. هل يعفيهم الله عز وجل من الصيام لأنهم أصحاب ملايين؟ يقول لهم إن الصوم قد يقلل تجارتكم ويقلل ربحكم، والإسلام بحاجة إلى ربحكم وتجارتكم. لو خسرت تجارته كلها لا يجيز له الإسلام ترك صيام يوم واحد، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ كذلك الجهاد، ولا فرق بين الجهاد وبين الصوم. وهل أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان أن لا يخرج لغزوة العسرة، لغزوة تبوك؟ قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فجهزه عثمان، وما زال عثمان يجهز جيش العسرة رضي الله عنه حتى قال اللهم صلى الله عليه وسلم اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. ولكن هل أذن له بالقعود؟ ما أذن له بالقعود. هل قسم المجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، طبقة الصناع والتجار وطبقة العمال والكادحين والفلاحين، وقال للعمال اخرجوا للجهاد أنتم فقراء لا بأس إن متم، أما دم عثمان ودم أبي بكر فهذا دم غالي لأن معه أموال كثيرة؟ هل تخلف أبو بكر وعمر عن غزوة من الغزوات؟ وكان أبو بكر أغنى الصحابة عندما هاج. هل تخلف عبد الرحمن عن ابن عوف عن الغزوات؟ ها؟ كانوا يغيبون الشهر والشهر والشهرين والسنة والسنتين غزاة على أبواب أذربيجان، يقفون على أبواب أذربيجان 7 أشهر تمنعهم الثلوج، ويقفون في رام هرمز 6 أشهر، ويقفون في كابل 2 سنتين. هل قالوا تجارتنا؟ هل قالوا زراعتنا؟ وعندما فكر الصحابة الأنصار رضوان الله عليهم بعد أن نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا نرجع إلى تجارتنا إلى زراعتنا إلى بساتيننا فنصلحها، وقد نصر الله هذا الدين ونصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله لهم؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الله أكبر. بعد أن نصر الرسول صلى الله عليه وسلم رجوعهم لإصلاح البساتين تهلكة؟ نعم، لأن الأنصار لو اشتغلوا ببساتين النخل في المدينة المنورة ما أخذنا البساتين في كابل وفي بخارى وفي تركيا وفي اليونان، هم تركوا 100 بستان ففتح الله عليهم ملايين البساتين. وماذا يتاجر التجار؟ كم سيربحون؟ اليهود في يوم واحد أخذوا أموال نابلس والقدس والخليل في يوم واحد، وأموال نابلس ملايين الملايين فقط يوم واحد قتال. سقطت الأمة الإسلامية بأيديهم وملك الرقابة والعبادة والبلاد والأموال، أليس كذلك؟ بيوم واحد أخذوها بدون قتال. صحيح، لا في ناس طيبين أمثالك قاتلوا قتالا فرديا هكذا. لا، بعض الناس من الجيش الأردني تبرع هو بنفسه وقاتل، بعض قليل من قليل من قليل. فأقول الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال وجعل رزقي في فتح شركة الاستيراد الفلانية أو في فتح المصانع أو في شق المزارع؟ إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيش قال؟ وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الرمح هو الذي يحضر الرزق. يا سلام. ولذلك عندما فتح المجاهدون الصحابة والتابعون في زمن عمر، عندما فتحوا فلسطين وأنهوا الدولة الرومانية في بلاد الشام، وودع هرقل بلاد الشام قائلا وداعا لك يا سوريا وداعا لا لقاء بعده، واستقر بعض المجاهدين المسئس من الصحابة والتابعين في فلسطين ورأوا قمح الحولة، قمح سهول الحولة وطبرية، زرعوها بسمراء الشام بقمح الشام، وكان معروف هذا يصل إلى ارتفاع الخيال، حتى الآن المثل مضروب، القمح فيها يواري الخيال يواري راكب الفرس. فزرعوها، فعلم عمر أن المجاهدين زرعوا أرض الحولة، فأرسل إليهم واحدا وقال له احرق زروعهم ثم بلغهم رسالتي. وصل هذا الرجال وبها الحجرين هالصوان، بدأ يقدح حتى طلع الشرار ثم أحرق زروعهم القمح كله. فهاج عليه الصحابة، قال معي رسالة من عمر، أمر من عمر أن أحرق. قالوا خلص من عمر انتهى، ما أحد يستطيع مخالفة عمر، ومعي رسالة. بعد ما الزرع انحرق قال إنما قوتكم ما تأخذونه من أفواه أعدائكم. لقمتكم تطلعوها من أين؟ من أفواه أعدائكم. فإذا تركتم الجهاد واشتغلتم بالزرع ضربت عليكم الجزية وعاملتكم معاملة أهل الكتاب. الله أكبر، إيش هذا؟ إيش هذا؟ ناس خار تركوا مشوا من المدينة المنورة حتى وصل الحولة، من المدينة المنورة إلى أرض الحولة 1800 كيلومتر، مشوا 1800 كيلومتر وهم يحاربون جي بحورا من الروم جيوش حتى وصلوا أرض الحولة. ثم بعد ذلك يا عمر تريد أن تفرض عليهم الجزية وتعاملهم معاملة أهل الكتاب؟ فقيمة الجهاد في هذا الدين عظيمة جدا، ما في أصلا، ما في جلوس، لا قعود في هذا الدين عن الجهاد. وعندما علم أن ابن الأسود عنبسة ابن الأسود العنسي وكان أميرا لحمص قد اتخذ بستانا له، أرسل له رسالة، رسالة عمر دائما سطرين، سطر أو سطرين غالبا، قال عمدت إلى ذل في أعناق الكبار فوضعته في عنقك، بدك تصير تدفع جزية تدفع خراج الأرض؟ إنما أقواتكم مما تأخذونه من أعدائكم. طيب قد يسأل سائل، هذه الأراضي تبقى بورا يعني لا نزرعها؟ إذن الإسلام يعطل الصناعة والزراعة والتجارة؟ لا لا، الزراعة هذه لمن؟ للأذلة، لأهل الأرض الكفار الأصليين وللنصارى واليهود، يزرعونها على النصف على الخراج، هذه وظيفتهم. ونحن إيش وظيفتنا؟ ليس وظيفتنا أن نبقى طيلة السنة نعشب ونسقي ونسمد وما إلى ذلك، لا، هذه صفة الناس القاعدين. أما المجاهدين لئن عمرت جعلت السيف والدة، لئن عمرت جعلت الحرب والدة، والمشرفية والسمهرية أخا والمشرفية أبا. الحرب والدة أمه، والسمهري أب اللي هو، والسمهري أخ اللي هو الرمح، والمشرفي السيف أب. إذن أبوه السيف وأمه الحرب وأخوه الرمح. هذا حياة المجاهد، حياة المسلمين يا أخي الكريم. هذا عندما كانت الجزيرة العربية أرض الإسلام محررة، وبلاد الشام حررت، فكيف نحن الآن تحت وتحت وطأة الكفار وفي قبضتهم؟ هل بقي عذر لمسلم أن يتخلف عن الجهاد؟ ذاك عندما كانوا يفتحون أراضي جديدة، فكيف ونحن الآن في قبضة أذل خلق الله في دنيانا؟ الكافر المنافق الفاسق، هؤلاء يتحكمون بنا. الكافر الأمريكاني كلما رأينا واحد عيناه زرقاوان وشعره أشقر نرهبه من بعيد. هؤلاء الذين كانوا يرتجفون من رؤية المسلم، يرتجفون. نعم، هؤلاء الإنجليز والفرنسيين عندما كانوا يرون التركي، يرتجفون هكذا. جاء الأكراد والتركي قال يقول لك هذا أمريكاني، أمريكاني، أيوة أمريكاني، خلص معنى ذلك اخضع له، هذا من أمريكا، هذا من روسيا، هذا من بريطانيا. هؤلاء كانوا أذلة في يوم من الأيام. موسكو قرنين كاملين تدفع الجزية للمسلمين، 200 سنة، كل أراضي الاتحاد السوفياتي كانت إسلامية أو خاضعة للدولة الإسلامية. ولكن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أبناء المسلمين صورة للمسلمين وليسوا المسلمين الحقيقي. الآن لو أخذت 100 روبية ووضعتها تحت الفوتوستيت وأخرجت فوتوكوبي لك، هذه بتشتري فيها شيء من السوق؟ صورة للـ100 روبية لا تساوي شيئا في السوق. كذلك معظم المسلمين فوتوكوبي للمسلم الحقيقي، صورة للمسلم الأصلي الحقيقي. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، الله عز وجل يزيدهم تقريعا وتوبيخا وتأنيبا وتقريعا. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يعني هل يقبلون على أنفسهم أن يبقوا مع الأولاد الصغار ومع النساء؟ يعني كأن القرآن يقول أليس عيبا عليكم أن تجلسوا مع النساء والولدان وبلاد الإسلام تتعرض لغزوات الكفار؟ ألا تستحيون على أنفسكم أن تجلسوا كالنساء تجرون الذيول وأعراض المسلمات تنتهك في كل مكان؟ أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذن يطيب؟ أو كما قال ابن المبارك، قال لنا كيف القرار وكيف يهدأ مسلمون والمسلمات مع العدو المعتدي؟ القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولدي. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. تعرفون من أين أخذت الخوالف؟ قال النحاس خلف اللبن إذا حمض وتغير طعمه بسبب كثرة المكس، يعني لبن محمض. وخلوف فم الصائم رائحة فمه الكريهة لأنه طال مكثه عن استعمال الفم وعن الطعام فخرجت رائحة كريهة له. فكأن الكلمة تشير إلى أن لهم رائحة لكثرة المكوث والقعود عن الجهاد. فاللبن لمحمد، والماء إذا طال مكثه وهو ماء طاهر مطاهر يتعفن ويعلوه طبقة من الطحالب والأشنات. والمجتمعات التي يطول ركودها وقعودها على الجهاد تتعفن تتعفن. فإذا على العفن فلا يبيض فيها إلا الذباب والبعوض، أليس كذلك؟ بلى. المجتمعات المتعفنة كثر فيها البعوض والذباب، وطفى فيها الطحالب، وساد فيها الكلاب. إن البغاث بأرضنا يستنثر، البغاث بعث الطير تصبح نسور بأرضنا. ليه؟ لأن السكين ممنوع أن تحملها، ممنوع الرصاصة، ممنوع المسدس، ممنوع التدريب، ممنوع الجهاد، الجهاد ممنوع في التلفزيون، هكذا يقولون. هذا جريمة أنه من تنظيم الجهاد، أليس كذلك؟ ويحاكمونه ويعدمونه. ليه؟ قال هذا من جماعة الجهاد. الله أكبر، أصبح الجهاد جريمة يعاقب عليها؟ فالمجتمعات المتعفنة الراكدة يعلو عليها الطحالب، ومجتمعاتنا الإسلامية ما ظهر فيها إلا الطحالب. انظروا إلى أولي الأمر فيها، تجدهم أقل الناس همة، أكثرهم جرأة على الله، أكثرهم خسة، أكثرهم فجورا وفسقا، أكثرهم خيانة. تجدهم يزنون علنا، ونساؤهم ترقص في التلفزيون علنا، وتتزحلق على الجليد علنا، وهكذا. وهم مع ذلك هم المسؤولون والأمراء ويقودون المجتمع كله. هذا لعدم الجهاد وركود المجتمع، طفت الطحالب وانتشر العفن. أما المجتمع المتحرك هل يمكن أن يظهر فيه أمثال هؤلاء؟ لا. الآن نحن في معركة، من الذي يبرز في المعركة؟ أصحاب الشجاعة والبطولة والمروءة. أما الجبان والرعديد فهذا لا مكان له في المعارك. أبو بكر كيف اتفقت الأمة وأجمعت على أنه هو الخليفة؟ لأنه ما دعي إلى معركة إلا وكان أول المستجيبين لها. فتتلفت في المعركة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجد أقربهم إليه أبا بكر، وتتلفت في حالة الشدة والضيق فلا ترى إلا يد أبي بكر تسخو بمالها، وتتلفت في الشدة والأزمات والكربات فتجد أبا بكر شامخا فيها. فمواقفه وشجاعته وكرمه هو الذي قدمه. أما المجتمع الراكد لا جهاد لا سخاء، فلا يظهر فيه إلا العفن. وأنا قلت والله يا إخوة، قلت لولا هواننا على الله وهواننا على الله بسبب التفريط بأحكامه وأوامره، فرطنا بأحكامه فهنا على الله فسلط علينا أذلنا وأخسنا. ولولا هواننا على الله هل يكون حظ الأسد رئيس جمهورية؟ هل يمكن؟ والله يا إخوة لو كان هنالك مجتمع مسلم أين يكون حافظ الأسد؟ حافظ الأسد أكثر شيء ممكن إذا بقي حيا ويجب أن يقتل لأنه مرتد. كنت أقول لطلبة الجامعة، فلان الذي نجح في مجلس البرلمان هذا لو كان وأخذ أصوات كثير من الأمة، لو كان هنالك إسلام صحيح كم صوت يأخذ؟ قالوا صوته. قلت لهم لا يأخذ صوته لأن شهادته غير مقبولة في المجتمع المسلم، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا لأنه فاسق وشهادة الفاسق مردودة. لا يأخذ صوته، ممنوع أن يترجع أصلا. فاسق مسجل في دفتر القاضي، لا تقبل شهادته على 3 دراهم. فعندما ركدت المجتمعات انقلبت الأمة كلها، المجتمع كله مقلوب، الرأس تحت والرجلين فوق، فالرجلين هي المسؤولة والرأس تحت. وسلط الله علينا أذلنا كما قال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. سلط الله علينا شرارنا، وإلا كيف القذافي يصير رئيس جمهورية مسؤول عن ملايين؟ أليس هذا لهوان الأمة على الله؟ ما ترك عالما، ما ترك مؤلفا، ما ترك داعية، ما ترك عرضا شريفا إلا وحاول انتهاكه. لماذا هذا كله؟ لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. لازم حواليه دم حتى يحمي العرض، ما في دم خلاص ينتهك العرض. رضوا بأن يكون على مع الخوالف؟ لا، لهنالك مصيبة أكثر، أن الله طبع على قلوبهم فهم لا يعلمون، لا يفهمون، ميت قلوبهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهؤلاء إذا رجعتم إليهم ستجدون منهم الحلف والاعتذار، لأنهم خانوا الله فيريدون رضا البشر. وما أذل المنافق وما أذل الجبان. نعم، الجبان الذي يقعد عن المعارك والذي يقعد عن الخروج والنفير للجهاد، هذا فيه خصلة من النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. والمنافق هذا دائما يحرص على رضا الناس، وعلامته أنه يأتي إلى الناس ويحدث عن عذره، وعذره غير مقبول لا عند الله ولا عند الناس. فإذا لم يقبل منه الناس عذره يقسم اليمينة واليمين، لعل قلب واحد من هؤلاء يرضى عليه، ولكن لا ينظر إلى رضا الله عز وجل. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، لن نؤمن لكم يعني لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه. وعلامة المنافق كثرة الحلف، واليمين لما بيعجبك خذ غيره. نعم، ورب السماوات والأرض، والذي خلق، والذي برأ الناس، والذي خلقني، والذي نفسي بيده إذا كان بفم عربية ما شاء الله، ورب الكعبة، وهكذا. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم، أعرضوا عنهم يعني لا تكلموهم وقاطعوهم، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقاطعته. أعرضوا عنهم، إنهم رجس نجس. عندما يقول الله عز وجل عنهم إنهم رجس، كلمة تتقزز منها النفوس. فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم، أعوذ بالله. ليه جهنم؟ جزاء بما كانوا يكسبون. قال، جاء في الخبر أنه قال عليه السلام لما قدم من تبوك: ولا تجالسوهم ولا تكلموهم. يا سلام، أنت تتصور كلمة رجس؟ إنهم رجس، أعرضوا عنهم إنهم رجس، كيف تكلموه؟ واحد ينجسك جلوسك معه، نجس، يعني كأن الواحد منهم قطعة من الفساد، كأن الواحد منهم حبة من الفاكهة المعفنة. صور عندك حبة تفاح معفني واضحة أمامك ورائحتها تنبعث فتأخذ بأنفك تقززا واشمئزازا، فابعد عنها أو القيها بعيدا. نتن خبز، كلامه خبيث، عمله خبيث، كلامه نجس رث، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. ألسنتهم كما جاء في الأثر أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب. لكن هؤلاء ترى يكونون في المجتمع المسلم أذلة، يكونون في المجتمع المسلم خانسين خاسئين مرتكسين، كل واحد ينظر إلى نفسه والمجتمع كله ينظر إليهم باشمئزاز واعتزاز. باعتزاز لأنه الحمد لله الذي برأه من أعمالهم، واشمئزاز لأنه يشمئز من قبح أفعالهم. أعرضوا عنهم، ربك يقول عنك عنهم إيش؟ فأعرضوا عنهم إنهم رجس وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم يرحمكم الله، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يا سلام. وماذا ترضي يا أيها المحترم؟ ماذا ترضي؟ ترضي إنسان، إنسان من هو هذا الإنسان؟ ذرة هائمة فوق الكرة الأرضية. لو نظرت إلى المجموعة الشمسية التي نعيش فيها نحن، الشمس وكواكبها، الأرض والقمر وعطارد والمشتري والمريخ إلى آخره، لو نظرت إلى هذه المجموعة الشمسية في المجرة التي نعيش فيها، المجرة التي نعيش فيها اسمها طريق مجرة التبانة، لو نظرت إليها بسيط هكذا لا تكاد ترى المجموعة الشمسية. فأين القمر، فأين الشمس بالنسبة للشمس، للمجموعة الشمسية بالنسبة للمجرة التي نعيش فيها؟ الشمس تكبر الأرض بكم مرة؟ بمليون مرة. فكيف إنسان على سطحها في جيل من الأجيال ترضي هذا الإنسان وتترك خالق الأرض والسماء والمجرات؟ المجرة التي نعيش فيها مجرة من آلاف أو ملايين المجرات في الكون، فأين الإنسان بالنسبة للكون؟ فأنت ترضي هذا الإنسان وتترك رب الإنسان؟ اللهم ارض عنا فإنا عنك راضون. اللهم لا تسخط علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم ألهمنا من العمل ما يرضيك يا رب العالمين. يا سلام يا سلام، رضا الرحمن، رضا رب السماوات والأرض الذي إذا رضي أرضى، إذا أحب الله عبدا نادى مناد في نادى جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا محبة في قلوب الخلق. يا سلام، كأن الله سكب عليك سطلا من العسل والناس يلحسون منك، وألقيت عليك محبة مني، بيسكب محبي عليك رب العالمين، محبة في قلوب الناس، وكل ما خلص سطل بيسكب سطل، ألقيت عليك محبة مني، سيجعل لهم الرحمن ودا محبة في قلوب الخلق. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغضت فلانا فأبغضه. يا سلام، نعوذ بالله من سخط الرحمن. أنت تتصور عندما يسخط الرحمن، اسم رحمن ورحيم، فعندما يصل إلى الغضب الرحمن الرحيم معنى ذلك إنك زدتها، يعني عملت سيء وسيء وسيء والله يستر عليك ويخفي ذنوبك ويغفر وينعم عليك، وبالتالي ايه؟ غضب الله. واذا ابغض الله عبدا نادى جبريل اني ابغضت فلانا فابغضه، فينادي جبريل في السماء ان الله ابغض فلانا فابغضه، ثم ينادي في أهل الأرض إن الله أبغض فلانا فأبغضوه، فيزرع بغضه في قلوب الخلق. نعم، مهما حلف ومهما قال ومهما عمل طيب للناس، الناس يكرهونه، لأنه ليس بأيديهم قلوبهم، قلوبهم بيد الرحمن الذي يحبب لها ما شاء ويبغض لها ما شاء. أليس كذلك؟ ألا يكون وزيرا يخدم رئيسا للجمهورية 20 عاما ثم يأتي لحظة من اللحظات يقتله رئيس الجمهورية بعد هذه الخدمة الطويلة؟ من الذي غير القلب؟ مالك القلب، خالق القلب، رب العالمين. فأنت خدمت صاحب هذا القلب، فأبى الله إلا أن يبغض هذا القلب بك ويقتلك على يد الذي عبدته 20 عاما من دون الله، من دون الله. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يا سلام يا سلام يا سلام. الأستاذ سيد بيقول رحمه الله: ألا هانت الحياة من أجل لحظة رضا من الرحمن؟ يعني الحياة أنا أريد بذلها من أجل لحظة واحدة من رضا الرحمن. الحياة ترخص تهون من أجل لحظة واحدة من رضا الرحمن. هؤلاء أهل المدينة، وهنالك حول المدينة أناس منافقون يسكنون في البادية التي حول المدينة وهم الأعراب. هؤلاء الأعراب مصيبتهم أشد من هؤلاء، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. والأعراب هؤلاء يعني البدو الذين يعيشون في الصحراء، والعرب والذين يعيشون في المدن لا يقال لهم أعراب. والأعراب قسمان: أعراب أشد كفرا ونفاقا، وأعراب يتربصون 3 أقسام، وأعراب يتخذون ما ينفقون مغرما ويتربصون الدوائر وينتظرون الهزائم بالمسلمين، وأعراب وكذلك أعراب يحبون الله ورسوله. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. فإذا كنت أعرابيا فادع الله أن تكون من الصنف الثالث، ممن ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. والأعراب هؤلاء أشد كفرا ونفاقا لأن طباعهم جافية وقلوبهم قاسية وسلوكهم خشنة، أقسى طباعا وأفض كلاما. وإلا كيف تتصورون رجلا يدخل المسجد ويبول؟ جفاء، من سكن البادية جفا، صار عنده الجفاء، طبيعة الخشونة والغلظة. والقسوة في أهل الفدادي، أهل الفدادين، القسوة في أهل الوبر اللي هم أهل الجمال الأعراب، والسكينة في أهل الغنم الذين يربون الأغنام، لأن كثرة أكل لحوم الإبل تقسي القلب. نعم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن أن أصلي في مبارك الإبل قال لا، قالوا أن أصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم. سألوا ليه؟ قال إنهن خلقنا من إنهن من الشياطين. إيه؟ من الشياطين. ولذلك من أكل من لحم الجزور فليتوضأ. ليه؟ لأنه دخل جسده قطعة من النار اللي هو غضب الإبل، تغضب بسرعة، وقطعة من القسوة، وشيء من النيران، ولذلك لا يطفئها إلا ماء الوضوء. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يأكلون من لحوم الإبل أن يتوضأوا، من أكل من لحم الجزور فليتوضأ. وهذا الذي أوجبه الحنابلة واستحبه بقية الفقهاء، لكن الحنفية والشافعية والمالكية لا يجيبون الوضوء من لحم الإبل ويجيبه الحنبلية. ورأي الحنبلية في هذا الموضوع راجح لأن الحديث الصحيح معهم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال أمر الذين يغضبون أن يتوضأوا، لأن الغضب إيش؟ من الشيطان، ولا يطفئ، والشيطان من النار، والنار لا يطفئها إلا الماء، والإبل من الشياطين، والشيطان من النار، والنار لا يطفئها إلا الماء. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر، يعني أحق، الله أكبر، أن لا يعلموا ما أنزل الله على رسوله، يعني لا تنثر الدرر بين الخنازير. إن الذي يتكلم بالعلم بين الذين لا يقدرون كمن ينثر الدرر بين الخنازير. الخنازير تقدر الدرر؟ لا تقدر. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. يا سلام. وقد يستغرب الإنسان كيف هذا، والله عليم وحكيم وهو الذي يقول هذا، صاحب العلم وصاحب الحكمة هو الذي يقرر هذا، وليس الذي يقرر هذا جاهلا أو متهورا أو متسرعا. هو عليم حكيم سبحانه ويقرر أنهم أشد كفرا ونفاقا وأجدر، أي أحق أن لا يعلموا، يعني هؤلاء لا تضيع وقتكم سدى معهم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، مغرما أي كأنه جزية، ويتربص بكم الدوائر، أي يتمنى هزيمتكم. ليش؟ حتى لا يدفع لكم الزكاة. ما يتخذ ما ينفق من الزكاة مغرما ويتربص بكم الدوائر، يعني يتربص ينتظر، الدوائر يعني الهزيمة والسوء والخسران، عليهم دائرة السوء، عليهم الهوان والخسران والذل، ومحيطة بهم دائرة السوء، أي تحيط بهم من كل جانب، والله سميع عليم. ولذلك قرر المالكية أن الأعراب، قرر الفقهاء جميعا على أن الأعراب لا حق لهم لا في الفيء ولا في الغنيمة، هذه واحدة، الأعراب لا يعطون لا من الفيء ولا من الغنيمة. ليه؟ لأنهم لا يجاهدون مع المسلمين. ثانيا إسقاط شهادة أهل البادية على